سيدني يفوز ويعلن الإرهاب برياضهم قد كسر الأبواب هزم الهلال بقوة وعزيمة فبكى الهلال قائلا بابا يا هلالي برا ولا سياوي يا صعب قوي والسابعة راحت لسيدني وارجع يا حبيبي للمحلية للمحلية